تراعي سيرة الكرام الأخير اللي جفى حبيبي عادية من الموالفة وتراعي سيرة الكرام الأخير اللي جفى حبيبي عادية من الموالفة يا مالكي بعبدك وعط يا سابغ النيام يا بدر نبا من الغصام يهديك الله لا تعد قلبي عصيت ما كبار نبات صهر الليالي ودموعي حايف الشام نبكي ونحق الرصام على من يهوى قلبي خلاقي ليها رايفة انت الموصوف بالمحاسن وانا من سوعة بالغرام عييت نكايد السقام اما برت من جمار قليبي موحالة القضاء بغيت امالتي مشاهد كفك يضوي على الرصام ما بين محاسن الريام ونقول بريد من علال ونسيت محاين الجبار اغبو تاج الريام فيك حيني غير الهم وتراعي نسير فكرام الأخير اللي محبيب عادية من الموالفة حيني غير الأخير اللي محبيب عادية من الموالفة لا حالك كيف حالتي طريق هواك ما عيد حتى تقضى حاجتي باكي بلغة مشكيت شاكي بضرر علتي ولا انا نلت ما بغيت نتمنك يا روح راحتي نحلف ونقول ما مشالي تمشادي في البحر وانا ما ضع الانضام تسمع قول الحسد فيا وتكبر بعد ما صغر الى نعود نواصل واحنا خواض الاقسام لا تسمع للعدا كلام علشان ضحيت عدو وعدايا ليك رايفة خدتيني بديت الباع وجرتيني على الرصام الله أسبغ النيام نشرته برضى علي ولقيته بالمخالفة معرفة صاحب الباقة فيها حكي على النظام وسوالف ما لها سوام ونعرفك صاحب الباب والرفا والمساعفة غضو تجريا تحييني غير الإسلام وتراعي لسرك قراب الأخير ليش محبوب عدية من موالفة والسعد اسمام منها ما تسمع غير كبهات والخمرة لتشربها والكاس مدام وجرات على السمعة وضيها على السمعة فيني يا مسهول بيضة كانت سوى بلا مدام سليم وبصد مهمام من صوب على عيون العدا واللي في الدنج ما خطر صدقوا نجاوبوا قالوا ما دام لسه ايام لبان دوم للقدام لبان الشمس نسمها القادمة مشرقة انت عندي بحال روحي وانا يخليك يا غلام نخدم ونقبل القدام عسى يطرب خطر هزين القصة مخالفة أبو تاجر يا مبيع يا مخي حيني غير السلام وطراعي نسير تكرام لخير خليك بحبيب عدية من الموالفات.